إذن العلم هو معرفة الهدى بدليله، وهو قسمان: فرض عين وفرض كفاية. وهذا التحديد هنا بين القسمين في هذا المقام مهم جدا، لتعرف أن العلم الذي سيذكره المصنف هو من قبيل القسم الأول. فإذا كنت لا تميز بين النوعين، حينئذ لا تعرف ما الذي يجب ابتداء العلم به وما الذي يكون تابعا. إذن فرض عين وفرض كفاية. وما ذكره هنا مصنف رحمه الله تعالى هو من الأول، وهو فرض العين، وهذا حكمه أنه لا يعذر أحد بالجهل به البتة. العلم الذي هو فرض عين لا يعذر أحد بجهله البتة. وفروض العين من العلم الشرعي كأصول الإيمان. أصول الإيمان كان الإيمان الست، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به. فمن تاجر بالذهب والفضة وجب عليه أن يعرف أحكام الربا، بخلاف من لم يتاجر. من كان عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، حينئذ يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ما لا يجب على غيره ممن لم يكن عنده نصاب ولا غيره. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. كذلك ما يجب أداؤه على كل مكلف، حينئذ لا بد من معرفة ذلك العلم والحكم الشرعي المتعلق به. وسمي عينا لتعلقه بكل عين، بكل شخص، لا ينوب فيه شخص عن شخص، بخلاف فرض الكفاية فإنه يتعلق بالبعض دون الآخرين، فإن فعله البعض حينئذ سقط عن الآخرين. ولذلك قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. يجب أن يطلب من العلم، يعني كل مسلم، طلب العلم ليس خاصا بطلاب العلم، إنما المراد به أن يحصل ما يقوم به عبادته. حينئذ المكلف يجب عليه من المعتقد ما يجب، ويجب عليه من العمل ما يجب. حينئذ ثم أمران: عقيدة تحتاج إلى تصحيح، وعمل ويحتاج إلى تقويم. فكيف يصحح عقيدته دون علم، وكيف يقوم عمله دون علم؟ حينئذ دل على أن العلم لا بد منه. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. يعني أركان كان الإيمان الست، وكذلك أركان الإسلام أو ما بني عليه الإسلام. هل نقول أن عوام المبتدعة من شيعة وصوفية وغيرهم أنهم معذورون بتقليدهم لأئمتهم؟ لا، نحن نتكلم فيه في الحق، لا نتكلم فيه في الباطل، لأن تارك الأصول التي بها يميز المسلم عن الكافر، هذه كما ذكرنا لا يعذر أحد بجهله. العلم العيني الذي هو معرفة أصول الدين، والذي يميز الكافر عن المسلم، وهو الذي عناه مصنف في المسائل الثلاثة الآتية، حينئذ يقول هذه لا يعذر أحد بجهلها البتة. فإذا وقع في الشرك حينئذ فهو مشرك، نحكم عليه بأنه مشرك لفعله، لأنه ليس عندنا واسطة، إما موحد وإما مشرك، وهذا قد قام بالشرك وترك التوحيد. إذن إما أن نوجد له منزلة بين المنزلتين، وهذا قول محدث، وإما أن نثبت له نقيض التوحيد وهو الشرك. ثم قضية العذر وعدم العذر، نقيم رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة ظن في طريق الهجرتين ونحوها، بأن من وقع في الشرك فإن كان من أهل الفترة أو ممن قد قيل بأنهم يعذرون بهذا الفعل، فأما في الدنيا حكى الإجماع بأنهم مشركون، وأما في الآخرة حينئذ مرده إلى الله تعالى. إذن العذر بالجهل لا ينفع في الدنيا، وهذا الذي نطلبه، وهو الذي ينبني عليه العمل. وأما كونه يدخل الجنة يدخل النار، هذا ليس بحثنا في هذا، وإنما لو وجدنا من وقع في الشرك الأكبر، هل نصلي عليه؟ هل يرث؟ هل يورث؟ هل نترحم عليه؟ إلى آخر ما يترتب على ذلك من الأحكام. هذا الذي يعنينا، كل من وقع في الشرك الأكبر، سواء كان منتسبا إلى طائفة كالرافضة ونحوها، أو لا نحكم عليه بأنه مشرك وننزل عليه أحكام الكفار في الدنيا. كونه لم يبلغه الدين قلد غيره معذور أو لا، نقول هذا مرده إلى الله فيه في الآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.